أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه هذه الفضيلة العظيمة لقراءة آية الكرسي كل ليلة عندما يأوي المرء إلى فراشه، وأن من فعل ذلك لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهي فيها حفظ للعبد عندما يأوي إلى فراشه من الشياطين، وهذا فيه عظم شأن هذه الآية في إبعادها للشياطين وطردها لهم عن المكان الذي يكون فيه العبد، لأنه قال ولا يقربك الشيطان. معنى ذلك أن العبد إذا قرأ هذه الآية قبل أن ينام فإنها تكون بإذن الله حصن له إلى أن يصبح. وهذه فضيلة عظيمة دل عليها هذا الحديث، والدلالة من جهة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حيث قال صدقك، فهذا إقرار بهذه الفضيلة العظيمة التي جاءت في هذا الحديث، أن آية الكرسي من قرأها إلى أن يصبح لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. وهذا الحديث في فضل 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها في العصمة من فتنة الدجال، وأن ذلك من أسباب الوقاية من هذه الفتنة أن يحفظ المسلم 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها. وفتنة الدجال هي أعظم فتنة تكون على وجه الأرض، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. النقيض الصوت. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذا الباب فيه فضيلة لسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، قد مر معنا في هذا الباب فضيلة لسورة الفاتحة وفضيلة أيضا لخواتيم سورة البقرة، لكن هنا في هذا الحديث فيه البشارة بهاتين السورتين، البشارة بعظم شأن هاتين السورتين ومكانتهما الرفيعة وأنهما نوران وأن العبد لا يقرأ بحرف منهما إلا أوتيه، وهذا يدل على المكانة العظيمة لسورة الفاتحة ولما ختمت به سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. هذه الترجمة استحباب الاجتماع على القراءة، أي على قراءة القرآن الكريم. وينبغي أن يعلم أن الاجتماع على قراءة القرآن له صور مما يفعله الناس، وينبغي أن تعرف وأن يفرق بينها. الأولى أن يكون واحد يقرأ والباقي يستمعون إلى قراءته، أحدهم يقرأ والباقي يستمعون، وهذه صورة ورد ما يدل عليها، حيث تقدم معنا قريبا في الباب الذي قبله أن ابن مسعود كان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وقال لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه الصورة ورد ما يدل عليها. الثانية من الصور أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يعيد الآخر ما قرأ، وذلك من أجل أن يتعلم القارئ فيقرأ، وهو ما يسمى التلقين. فأحدهم يقرأ ثم ويكون متقن للقراءة، والآخر يستمع إليه ثم يتوقف فيقرأ الأول، يعيد ما قرأه بحيث يضبط التلاوة ويتحقق من سلامة ذلك. وهذا أيضا، هذه الصورة أيضا صحيحة، وجبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن في ليالي رمضان كل ليلة. فهذه الصورة أيضا لا بأس بها. الصورة الثالثة التي تعرف بالإدارة، بحيث يجتمع جماعة فيقرأ الأول، ثم يكمل الثاني من بعده والثالث إلى أن يصلوا إلى آخر واحد منهم. وهذه الصورة استحبها جماعة من أهل العلم، استحبها جماعة تعرف بقراءة الإدارة، وهي حسنة عند كثير من أهل العلم أو عند أكثرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من كره هذه الصفة. الصورة الرابعة أن يقرأ الجميع بصوت واحد، أن يقرأ الجميع بصوت واحد في وقت واحد قراءة جماعية، قراءة جماعية بصوت واحد. وهذه الصفة في القراءة لا يتهيأ فيها الإنصات، ولا يتهيأ فيها أيضا حسن التدبر، وربما أيضا يخلط بعضهم على بعض بسبب الأصوات وارتفاع بعض الأصوات، ولا أعلم لها أصل في هدي السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهنا الاجتماع يتناول القراءة والتفسير الذي هو بيان المعنى، بحيث يقرأ أحدهم مثلا آيات من القرآن ثم يكون بينهم أحد أهل العلم فيبين لهم المعاني ويوضح لهم الدلالات، ولا يجوز أن يخوض في بيان الدلالات إلا من كان عنده علم. ثم ذكر ثواب ذلك، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. وكذلك القراءة التي هي التلقين لبنية التعليم للجماعة، كان يكون الأستاذ ولا سيما في المراحل الأولى من مراحل التعليم الأستاذ يقرأ الآيات بصوت جيد ومخارج وأحكام جيدة، والطلاب من ورائه بصوت واحد يعيدون مع الأستاذ ما لقنهم إياه من آيات، فهذه أيضا ليس هناك ما يمنع شرعا من قراءتها لأن بهذه الصفة، لأن هذا غرض للتعليم والتلقين بحيث يكون مجموعة الطلاب كلهم يستفيدون سماعا ثم تلاوة للآيات، فليس هناك ما يمنع من ذلك. وبعد ذلك عقد بابا جديدا في فضل الوضوء، ويؤجل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم. ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير والعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن ألقاكم بخير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.